والعافية، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع سنن ابن ماجه مع هذه المقدمة الماتعة وباب الإيمان. وقفنا عند حديث جبريل عليه السلام، وهو جاء من أكثر من طريق، والطريق الذي نحن بصدده طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه. وقلنا هناك أداب من هذه الأداب التي ابتدأناها الرحلة في طلب العلم، وأيضا في قوله ووصفه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فيها دلالة واضحة جدا على حسن الهيئة، وهذا مطلوب جدا لطالب العلم أن يكون مميزا في كل شيء، صاحب همة عالية وصاحب هيئة حسنة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ثيابكم البياض، فكفنوا فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجمال الهيئة مجبول عليها النفوس، ويحبها الله جل وعلا، فالله جميل يحب الجمال ويحب كل جميل. وأيضا فإن حسن الهيئة تساعد على حسن الفكر وإعمال النظر، فلذلك يعني هذه من الفوائد التي نستنبطها ونستفيدها من هيئة جبريل عليه السلام عندما جاء عليه السلام في صورة رجل وهو على سفر، ومع ذلك عنده الروية وعنده الحلم والأناة، يغير ثيابه كما فعل الأشج القيس عندما قال له سلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله جل في علاه، الحلم والأناة. لأن القوم ذهبوا إلى سلم وهم على أثر السفر وفيهم وعليهم أثر السفر، وأما هو فروى في الأمر، فذهب فاغتسل فغير ثيابه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب العظيمة التي تستنبط أيضا من هذا الحديث العظيم بأن جبريل عليه السلام بيّن لكل طالب علم ما هي الهيئة الحسنة، وأيضا ما هي الجلسة التي يجلس طالب العلم بين يدي شيخه، بأنه جلس على ركبتيه وأسند وضع يديه على فخذيه. لذلك علماؤنا يقولون هذه من الهيئات أو من الجلسة التي يستحب أن يكون عليها طالب العلم، وإن لم يستطع أن يبقى ذلك على ذلك طويلا يبتدئ بهذه الهيئة ثم يغيرها. وهذه الهيئة لا تدل إلا على قمة التواضع، والتواضع في طالب العلم أمر جلل، وهو لابد أن يكون ملازما لطالب العلم في طلبه، حتى إذا اعتلى منازل العلماء ودرس للناس فيزداد لله جل وعلا تواضعا وأيضا للناس. فإن بعض علمائنا من أهل السلف من أئمتنا الكرام الأبرار الأخيار يقولون: حق لكل عالم أن يأخذ التراب ويضع على رأسه تواضعا لله جل في علاه. هذه من الشكر، من شكر المنن، وأن التواضع لله جل في علاه من أعظم الخلال ومن أعظم السمات والصفات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أوحي إلي أن تواضعوا، أوحى الله إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد، أوحى الله إلي أن تواضعوا. هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل التواضع: من تواضع وهو يشير بيده، من تواضع الله يشير بيده إلى الأرض، من تواضع الله هكذا رفعه الله يشير بيده إلى السماء، من تواضع الله هكذا رفعه الله هكذا وهو يشير بيده. فالتواضع من أعظم الأخلاقيات التي عليها طالب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل التواضع وهو يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وهذا من قمة التواضع عليه وسلم، لما جاءه الملك يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول، فجاءه جبريل يشير إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وفي الإسرائيليات أن داود عليه السلام ذهب ورد حلقة فجلس خلف الحلقة، ثم نظر إلى السماء فقال: ربي مسكين جلس بين المساكين، لتنظر إليه بعين الرحمة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه يصف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان رضيفا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه كان يركب البغلة ويمشي عليها، ويردف خلفه. طبعا إذا أردف خلفه يكون المسافة بينه وبين من كان خلفه كما في سنام الإبل، فيكون هذا فارق بينه وبين من أمامه وفارق بينه وبين من خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قد أردف خلفه أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الحج، وأردف خلفه الفضل بن العباس عندما جاءته المرأة الخثعمية فنظر إليها الفضل وهي تنظر إليه فأشاح بوجه الفضل رضي أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وأردف خلفه معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فهذا من قمة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين أنه كان في غزوة الخندق ينقل التراب مع أصحابه حتى اغبر بطنه، وقال وكان يعني يردد معهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. وكان صلى الله عليه وسلم يمد بها يقول أبينا، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم في الخندق وقد يعني وقفت أمامهم كدية عظيمة حتى استنصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فشقها فصارت كثيبا مهيلة، ثم قال الله أكبر أعطيت الكنزين. وأيضا من صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أعظم صور تواضع النبي أن المرأة العجوز كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخذ بثيابه تأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم فيمشي معها حيثما أرادت فتجلس به إلى مكان، فجاءت امرأة عجوز تسأله فجلس معها حتى قضى حاجتها وما قام حتى قامت بعدما قضى لها حاجتها بأبي هو أمي. ومن شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن الجارية الصغيرة السن التي لم تبلغ 9 سنوات وهو أعظم مخلوق عرفته البشرية، خير من وطئ التراب بأبي هو أمي، مع ذلك كانت تأخذه من يده فيمشي معها حيث أرادت، وكان إذا مر على الصغير يداعبه ويلاعبه ويخاطبه يا أبا عمير ما فعل النغير، وكل ذلك من الصور المشرقة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستقى ويستنبط من تواضع جبريل الذي يؤسس لطالب العلم كيف أنه إن تواضع لعالمه وتواضع في جلسته في العلم فإنه يكون أوفق للتوفيق. ومن صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضعه مع أزواجه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير زوج لأزواجه، فإن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وإن كان الحديث فيه بعض في إسناده كلام أنها اشتد الأمر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال نتحاكم، فقالت نتحاكم، فأتى بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه وسرد عليه القصة فقال لها تكلمي، قالت لا تكلم أنت ولكن لا تتكلم إلا بصدق، فاستثار غضب الصديق فضربها وقال أهكذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فصفعها على وجهها فاختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها، فقال كيف رأيت كيف حميتك منه؟ ثم قال يا أبا بكر ما جئنا بك لهذا، حتى أنه لما مر عليهم بعد ذلك وجدهما يضحكان فقال أشركتماني في حربكما فأشركاني في سلمكما. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كظم غيظه عندما بعثت زينب رضي الله عنها وأرضاها بالصحفة فيها الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النوبة لعائشة ولم ينزل الحجاب، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عائشة فوجدت هذه الصحفة وعرفت أنها من زينب فكسرتها من الغيرة حتى ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم يا لله ما هذا الخير العظيم والخلق السامي. فإن سلم لم يغضب ولم يعني لم يكتفي بأنه لم يغضب بل قام يعتذر لعائشة رضي الله عنها وارضاها ليحسن بها الظن، قال غارت أمكم، ثم أخذ الإناء وقال إناء بإناء وطعام بطعام. وأيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقبل النصيحة والمشورة منهن، ففي صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا إبلهم، فقام الناس يتلكؤون كأنهم في رؤوسهم الذهول وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويأمرهم بالحلق فلم يحلقوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها من أغضبك يا رسول الله أهلكه الله، أو قالت عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى من أغضبك أهلكه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قال رأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به، قالت يا رسول الله أخرج فادع الحلاق يحلق لك ولا تتكلم مع أحد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأدعى الحلاق فحلق له، فلما نظروا علموا أن الأمر على الجزم، فقام كل واحد لأخيه يأخذ بالموسى يحلق رأسه وكأنه سيقطع رأسه من شدة الغيظ. لكن هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقبول النصيحة منهن. من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان الحبشة يلعبون في المسجد، فقالت عائشة رضي الله عنها ارضاها نظرت إليه فنظر إليها فقالت تريدين أن ترينا؟ قالت نعم، فأخذها فقالت كنت أضع خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلني أنظر ثم ما كان بي، ويقول أنتهيت وإني والله يعني ما كان لي حاجة للنظر، ولكن أردت أن يعلم نساؤه كيف مكانتي عنده. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أزواجه. ولما يعني نزلت الآيات تخيرهن ما بين الدنيا وبين الله وبين رسوله، كنا قد أغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تراجع المرأة منهن رسول الله، حتى لما جاء عمر بن الخطاب وكانت امرأة تراجعه أراد أن يصفعها، قالت أتفعل ذلك معي وابنتك تراجع رسول الله؟ فجمع عليه ثيابه فذهب إليها فقالت والله إنا لنراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه معلوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد ابتسم في وجهه هش وبش، وما كان يترك يده حتى يكون الآخر هو الذي ترك يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقف رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرئيسه قال هون عليك فإني ابن امرأة من مكة، وكانت تأكل القديد، وهو كان يأكل يعني لما دعي على إهالة سنخة مع على شعير وإهالة سنخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب وقال لو دعيت لكراع لأجبت الداعي. وهذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه، وهذا كما قلنا يستنبط من تواضع جبريل عليه السلام مؤسسا معلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه علي، ثم قال أتعلمون من هذا؟ جاء يعلم الناس أمر دينهم. فالتواضع أيضا من الدين، وهو من أهم سمات وصفات المرء المسلم، وأيضا وهي من الخصال التي لابد أن تلازم طالب العلم في وقت الطلب وبعد الطلب وعند التدريس وعند المدارسة، لابد أن يستحضر هذا الأمر العظيم الجلل ألا وهو التواضع. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركانه، وإلا فالإسلام لغة هو الخضوع والانقياد والانصياع، تمام الخضوع لله جل في علاه. الإسلام الإسلام الاستسلام من الاستسلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت سلمت أمري لله جل في علاه. فالإسلام لغة هكذا، وفي الاصطلاح الإسلام هو الانقياد لله جل في علاه والائتمار بأوامره والإتيان بأركان الإسلام التي هي العظمى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قد فسر الإسلام بأركانه، قال الإسلام أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث، فذكر أركان الإسلام. وهذه الأركان أركان عظيمة، أما الركن الأول ركن الشهادتين فلا يمكن لامرئ أن يدخل الإسلام إلا بها، ولو كان قد صدق بقلبه، خلافا للجهمية الذين يرون أن الإيمان هو فقط المعرفة، والحق أنه لابد من الكلمة. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولو استيقن المرء في قلبه كل اليقين على أن الله الخالق الرازق المدبر وهو المستحق وحده للعبادة، مع ذلك لا يحكم له بالإسلام بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عمه وهو في مرض موته وهو يعلم يقينا بأن محمدا من الصادقين، بل هو أصدق الخلق على الإطلاق، ويعلم أنه على حق وأن الرسالة حق وأن الدين حق، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فلابد من قول لا إله إلا الله قولوا آمنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، فلابد أن يتلفظ بالشهادتين، هذا الركن الركين من الدين لدخول المرء الإسلام. وإقام الصلاة، وهذا الركن اختلف فيه العلماء كثيرا في من تركه تهاونا، أما من تركه جحودا فقد جحد بشعيرة من شعائر الإسلام فيكفر بذلك، ولكن إذا تركها تكاسلا فالخلاف شديد بين العلماء من السلف، قالوا يعني الحنابلة يرون بكفره، ومن الشافعية ابن خزيمة وغير ابن خزيمة يرون بكفره، وهو الأقرب إن ترك كليتا. والجماهير جماهير السلف والخلف يرى بالرواية عن أحمد أيضا، فيكون الأئمة الأربعة في جانب يقولون بأن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا على شفير هلكة هو كفر دون كفر وهو على الفسق. لكن نبين فقط الأدلة، وإلا فسيأتي التفصيل في ذلك. قول سلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خف النزاع والخلاف في الزكاة، وإن كان أيضا عن السلف أن الخلاف فيها وهو قوي أيضا، لكن قد خف عن الصلاة لأن هناك دليل يفصل في النزاع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من صاحب إبل إلا أو من صاحب ذهب وفضة إلا صفحت صفائح ثم يعني ينكوي بها يكوى بها جباههم وجنوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ذلك وذكر الإبل وذكر البقر وذكر الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله أو يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. والكافر ليس له إلا سبيل واحد ألا وهو سبيل جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا الصوم دار فيه الخلاف وإن كان طفيفا، والحج الخلاف فيه أقوى من الصوم، لأنه قد ورد عن عمر وعن غيره أن من استطاع إلى الحج سبيلا فلم يحج فلا عليه مات يهوديا أو نصرانيا، وقد ورد مرفوعا ولم يصح. هذه الأركان الخمسة فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الإيمان، والإيمان كان في اللغة التصديق، وإن كان هذا فيه منازعة لكنه يتعدى بنفسه يتعدى بغيره يتعدى وسائل تفصيل ذلك، لكن الإيمان في الجملة هو التصديق، وفي الاصطلاح هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد التام لله رب العالمين. وقد اتفقت كلمة جماهير أهل العلم من السلف بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من مراتب الإيمان العلى التي تصل بعد ذلك إلى الإحسان. فذكر المسلم هنا الإيمان أيضا بأركانه، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن هنا الذي يهمنا أنه ذكر الإسلام وذكر الإيمان، والإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين، ولكن بينهما علاقة. فالإسلام يعني مع الإيمان علاقات، فأهل السنة والجماعة يرون أن الإسلام مغاير للإيمان، وإن كان بينهما الترابط وإن كان بينهما ترابط وثيق وتلازم عظيم، فلا يمكن أن يكون مؤمنا إلا وهو مسلم، ولا يمكن أن يكون مسلما إلا ومعه أصل الإيمان. لا يكون مؤمنا إلا هو مسلم لأنها مرتبة أعلى، الإيمان أعم في نفسه من الإسلام، ولا يكون مسلما إلا ومعه يعني الإسلام الحق لا النفاق، ومعه أصل الإيمان وتصديق القلب. الغرض المقصود أهل السنة والجماعة يرون بأن العلاقة بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هناك مغايرة مع وجود التلازم، هناك مغايرة مع وجود التلازم، وهناك فرق وطوائف من أهل البدع خالفوا أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك من أهل السنة والجماعة من وافق قوله قول هؤلاء قد اجتهد فأخطأ فله أجر ويغفر الله له. فقالت الخوارج إن الإسلام والإيمان، إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهذا عندهم الخوارج يرون الإسلام والإيمان شيء واحد. والحق الخوارج يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، والحق أن محمد بن نصر المروزي أيضا يقول بذلك الإسلام والإيمان شيء واحد، والبخاري أيضا يرى بأن الإسلام والإيمان شيء واحد. فهنا وافق قول هؤلاء الأخيار الأبرار قول الخوارج، ومع ذلك فهذه من الاجتهادات، وهم من عمدة أهل السنة والجماعة، من فحول أهل السنة والجماعة، من أعظم الناس قدرا من أهل السنة والجماعة. فالقول الثاني هو أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهذا يعني قول أيضا شبيه بقول المرجئة أو قول طوائف أهل البدع، وذهبت الأشاعرة إلى أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام، وهذا أصل كلام المرجئة، هذا أصل كلام المرجئة، ذهب الأشاعرة إلى أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وأن كل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمان. والقول الصواب هو قول أهل السنة والجماعة، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، وأدلة ذلك الكتاب والسنة واتفاق جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا الله جل وعلا في هذا الحديث يفرق بين الإسلام والإيمان. لما قالوا أمنا لم يقبل منهم، ولكن قال قولوا أسلمنا، ففرق هنا. والنتيجة أنه يقبل منهم ذلك، يعني أنهم صادقين في أنهم صادقون في إسلامهم. فقال قولوا لما قالوا آمنا، قال الله تعالى لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني قبلنا منكم، إن قلتم أسلمنا قبلنا منكم، دلالة على المغايرة. وأيضا في ذلك حديث جبريل عليه السلام، الحديث العظيم الذي نحن بصدده، يرى أن الإسلام يبين بوضوح وبجلاء الإسلام، هو الإسلام هو الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان أركان غير هذه الأركان. أعمال ظاهرة هي أركان الإسلام، وأعمال باطنة قلبية هي أركان الإيمان. وأيضا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رجلا هو أعجبهم إلى سعد، فقال يا رسول الله ما لك ولفلان؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلمة، وهذا تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم. لما قال مؤمنا لم يقبله، وقال له أو مسلما، يعني لو قلت مسلما لقبلنا منك ذلك. ثم قال ما لك عن فلان؟ فقال غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، هذا حديث في المسند، وأن كان في الإسناد كلام، لكن يعني العلماء يقولون يرتقي لدرجة الحسن للشواهد، لأن المعنى صحيح. قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في القلب. ثم أشار بيديه إلى صدره فقال ثلاث مرات، ثم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. الإسلام علانية والإيمان في القلب. والأدلة أن الإسلام والإيمان، وأيضا في قول سلم من سلم المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم أو على أدمائهم. فهذه أيضا دلالة واضحة جدا على التفريق بين الإسلام والإيمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيمكن أن يسلم منه المرء لكن ما يكون أمينا، لا يأتمنونه، وأرقى منه الذي يأتمنونه، لأنهم إذا أتمنوه على الأموال وعلى الأعراض وعلى الدماء أكيد يسلمون منه. فهذه دلالة أيضا على أن الإيمان أرقى منزلة من الإسلام. قال والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، لأن المسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، وهذا ليس إلغاء للإسلام بل هو إلغاء للإيمان، وليس إلغاء لأصل الإيمان لكن إلغاء للإيمان الواجب أو قل لكمال الإيمان. قال تعالى مبين في هذه الآيات تبين لنا أنهما إذا اجتمع، إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، ينزل الإسلام تحت الإيمان والإيمان تحت الإسلام، والجميع تحت مسمى الدين. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال دينا، ولذلك قال جاءكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، فهنا ذكر الإسلام دينا، والإسلام إيمان وإسلام وإحسان، فهنا نزل الإيمان تحت الإسلام. وقول الله جل وعلا إن الدين، الدين برمة الدين، قال جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، والدين مراتب إسلام إحسان إيمان. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يبقى دخل تحته ونزل تحته الإيمان ونزل تحته الإحسان. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما يأمر الله جل وعلا في كل آية ينادي فيها عن المؤمنين، ينادي فيها على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، دلالة واضحة جدا على أن أن المقصود بذلك أهل الإيمان وأهل الإسلام. لا يقول عاقل بأن الله لما نادى المؤمنين وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن هذا خاص بالمؤمنين لا بالمسلمين، فهنا نزل المسلمون تحت المؤمنين عندما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. وأيضا من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، الإيمان في الصحيحين الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، دلالة واضحة جدا على أنه لما ذكر الإيمان منفردا نزل تحته الإسلام. قلنا في التقسيم بأن الإسلام علانية وأن الإيمان في الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا عمل ظاهري، إماطة الأذى عن الطريق عمل ظاهري، والحياء شعب من شعب الإيمان عمل باطني. فأدخل الظاهر والباطن دلالة أن الإسلام يدخل تحت الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن السلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهدي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهدي، لما انفرد دخل تحته المؤمن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال امرئ مسلم غنم، يوشك أن يكون خير مال امرئ مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال أو شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هنا خير مال المسلم يعني المسلم والمؤمن. وأيضا في حديث وفد عبد قيس عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر الشهادتين، وأيضا قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال: أن تصوموا رمضان وأن تعطوا من الخمس من المغنم. الغرض المقصود كل هذه أدلة تدل على أن الإيمان يغاير الإسلام، وبينهما تلازم وثيق. كل مؤمن مسلم ولا عكس، ولكن كل مسلم لابد أن يكون معه أصل الإيمان دلالة على الترابط الوثيق بينهما. بهذا نكون غنتينا في اليوم إن شاء الله، وفي الغد نكمل ما بدأناه في الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.